بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام؟ يعني يريد بهذا الشواذ والمفاريد التي يخالف بها ما تقرر بالدليل، لا يأتي بمسائل غريبة، مثل من يصلي الصلوات ركعتين هذه الأيام، وقد بلغني عن رجل بالإمارات أنه يصلي الصلوات ركعتين، أنا أرى هذا كافرا ولم أقوله في ذلك الوقت لأنه في مجلس خاص نسيت، ولا في الحقيقة هو كافر لأنه مخالف السنة المتواترة والإجماع. هذا من نعم. كذلك إذا استفاض واشتهر أن المسألة فيها قولين، أن المسألة فيها قولان، فلا يأتي بقول ثالث لأنه يخرق الإجماع في هذه المسألة. نعم.